السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد فرغنا في المجالس الماضية من شرح كتاب الحدود من الدرر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: كتاب القصاص. كتاب القصاص، كلمة القصاص في اللغة العربية مأخوذة من القص، مأخوذة من القص، والقص هو تتبع الأثر، هو تتبع الأثر، يقال قصصت الأثر أي تتبعته. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: وقالت لأخته قصيه. وهذا من كلام أم موسى، فأم موسى لما ألقت بموسى في اليم في البحر خشية أن يقتله فرعون وجنده، أمرت ابنتها بتتبع أثره وقالت لأخته قصيه. ما معنى قصيه؟ أي تتبع أثر موسى، يعني أين أخذه الماء واليم. إذن فالقصص يعني في اللغة من القص كما قلنا، وهو تتبع الأثر، وهو تتبع الأثر. وأما كلمة القصاص في اصطلاح العلماء والفقهاء فمعناها أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا هو معنى القصاص في الشرع. القصاص في الشرع أن يفعل بالجاني، والجاني هو المعتدي، الجاني هو المعتدي، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، بالمعتدى عليه. فمن قتل قتل، هذا هو القصاص في الشرع، من قتل فإنه يقتل قصاصا، ومن قطع يد أخيه تقطع ماذا؟ يده، ومن فقأ عين أخيه تفقأ عينه، ومن قطع أذن أخيه تقطع أذنه، وهلم جرا. إذن القصاص في الشرع هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. إذن فهذا الباء أو هذا الكتاب عفوا عقده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر البهية ليذكر تحته أهم المسائل المتعلقة بالقصاص. قال رحمه الله: كتاب القصاص يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية، وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم لا العكس، والفرع بالأصل لا العكس. قال: ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، إلى آخر كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قول الإمام الشوكاني رحمه الله في بداية هذا الكتاب قال: يجب، أي القصاص، يعني الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود ماذا؟ على القصاص. قال: يجب على المكلف المختار العامد. الوجوب طبعا هنا يعني يكون على ولي الأمر، الأصل أن الحدود والقصاص إنما يقيمه ولي الأمر، إذن فولي الأمر هو الذي يجب عليه أن يقيم الحدود والقصاص على من يستحق الحد ومن يستحق القصاص. طيب، من الذي يقام عليه القصاص؟ من الذي يقام عليه القصاص؟ الإمام الشوكاني رحمه الله بيّن ذلك حيث قال: يجب على المكلف. إذن فالشخص الذي نقيم عليه القصاص يعني لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط، لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط وهذه الأوصاف. فأولا لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا، فغير المكلف لا قصاص عليه، غير المكلف لا قصاص عليه. ولذلك لو أن شخصا مجنونا مثلا، لو أن شخصا مجنونا قتل مسلما، فهل نقتل ذلك المجنون قصاصا؟ الجواب لا، لأن المجنون غير مكلف. لو أن صبيا صغيرا قطع يد إنسان، لو أن طفلا صبيا قطع يد إنسان، هل نقطع يد ذلك الصغير، يد ذلك الصبي؟ الجواب لا، لأنه غير مكلف. إذن فالقصاص إنما يجب على الشخص المكلف، الشخص المكلف بأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، بأن يكون بالغا وعاقلا. ولذلك فغير البالغ لا قصاص عليه، وغير العاقل لا قصاص عليه، لأن التكليف كما نعلم يعني مرفوع عن هؤلاء كما جاء في الأحاديث والنصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، يعني قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن فمن كان مجنونا أو صغيرا فإنه غير مكلف، وبالتالي فإذا جنى أحد هذين على شخص ما فإننا لا نقيم عليه القصاص. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال: يجب على المكلف. ثم قال: المختار. المختار، وكلمة المختار تخرج ماذا يا جماعة؟ كلمة المختار تخرج من؟ المكره، تخرج المكره. طيب لو أن شخصا أكره على قتل شخص آخر، يعني إنسان قالوا له: لو كان ما تقتلش فلان نقتلك، هذا مكره ولا ما هوش مكره يا جماعة؟ ها؟ مكره. أيوه، قالوا له: كما تقتلش فلان نقتلوك، هذا مكره. طيب لو أن هذا المكره قتل ذلك الشخص، هل يقام عليه القصاص أم لا يا جماعة؟ ها؟ لا يقام عليه القصاص لأنه مكره. طبعا هذا مذهب الحنفية، هذا القول هو مذهب الحنفية. وأما جماهير العلماء قالوا: لا إكراه في هذا الباب، بمعنى من أكره في هذا الباب على فعل ما وفعله فإن الإكراه لا يمنع من إقامة القصاص عليه، لا يمنع من إقامة القصاص عليه. فلو أن شخصا مثلا هدد بالقتل إن لم يقتل شخصا آخر، لو أن شخصا هدد بالقتل إن لم يقتل شخصا آخر فقتل ذلك الشخص، فعند أكثر العلماء أنه يقام عليه القصاص، بل بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك، بل بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال أجمع العلماء، قال أجمع العلماء على أن من أكره، على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، من أكره على قتل شخص لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته. قال ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره. وقال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أيضا قال واتفق العلماء، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله. إذن فبعض العلماء كما سمعتم يعني يحكي الإجماع في ذلك، ولكن الصواب أن الأحناف خالفوا في هذه المسألة، الأحناف يعني خالفوا في هذه المسألة. طبعا الأحناف هم خالفوا يعني في قضية القصاص، الحقيقة الأحناف خالفوا في قضية القصاص، قالوا المكره، المكره إذا أكره على القتل فإنه لا يقتص منه، فإنه لا يقتص منه. ولكن الأحناف، الأحناف موافقون لجماهير العلماء أن المكره لا يجوز له القتل، واضح؟ يعني لابد أن نفرق بين قضية جواز القتل وبين قضية إقامة القصاص. العلماء متفقون على عدم جواز ماذا؟ القتل، يعني إذا أكرهت على قتل إنسان ما فلا يجوز لك أن تقتله. علاش يا جماعة؟ علاش ما يجوز لك تقتله؟ لأن نفسك ليست بأولى من نفسه هو، أنت راح تقتله باش تحمي نفسك. طيب والنفس تاعو ما عندهاش يعني ما عندهاش الحرمة تاعها. ولهذا مر معنا كلام القرطبي قال ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره. أنت ماشي تروح تسلك حياتك وتودي بحياة غيرك، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. إذن يعني قضية عدم جواز القتل يعني بسبب الإكراه هذا متفق عليه بين العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني ذكر الفتن التي يقتتل فيها أهل الإسلام، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي يقتتل فيها أهل الإسلام، يعني أحيانا قد تكون فتنة، فتنة يقتتل بسببها المسلمون، فأمر النبي حينئذ، أمر النبي حينئذ باتخاذ ماذا؟ سيف من خشب، أمر باتخاذ سيف من خشب. علاش باش ما تقتل حتى مسلم؟ يعني ما يكونش عندك حجة تقول أنا لو كان ما لو كان ما نقتلش يقتلوني، لا لا يجوز ذلك، يعني ما يجوز لكش يعني تقدم، ما يجوز لك تقدم على قتل المسلم بحجة أنك تخاف ماذا؟ على نفسك القتل. ولهذا كما قلنا يعني عند الفتن التي يقتتل فيها أهل الإسلام لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل أخيه المسلم بغير حق، بغير حق. ولهذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ ماذا؟ سيف من خشب، يعني اتخذ سلاح ما يقتلش، يعني ممكن يعني قد يجبرك حاكم على أن تشارك في هذا القتال فلك أن تخرج، ولكن يعني تتخذ مثلا يعني سلاحا يعني معطلا معطبا حتى لا تقتل أخاك المسلم. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا كما قلنا يندرج يعني تحت يعني القاعدة التي ذكرناها آنفا، يعني ليست نفسك يعني بأولى من نفس أخيك المسلم، ليست نفسك بأولى من نفس أخيك المسلم. وبالتالي فإذا أكرهت وأجبرت على قتل أخيك المسلم أو على أن تقطع مثلا يده أو رجله، فلا يجوز لك أن تقدم على ذلك باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. وإذا فعلت ذلك، إذا أكرهت على القتل وقتلت، هل يقام عليك القصاص؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين العلماء. فالحنفية قالوا لا قصاص، قالوا لا قصاص لأنه مكره، لأنه مكره، يعني فعل يعني هذا الفعل وهو غير مختار له بل أكره عليه. وأما جماهير العلماء قالوا بل يقام عليه القصاص، إذا أكره على القتل فقتل فنقتله، وإذا أكره على قطع يد أخيه المسلم فقطعها فنقطع يده، وهكذا. وهذا هو يعني الصحيح، يعني الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الإكراه في هذا الباب لا يمنع من إقامة ماذا؟ من إقامة القصاص، لأن نفسك كما قلنا ليست بأولى من نفس أخيك المسلم، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. قد يقول قائل: انترك تقول لنا في قتال الفتنة التي تكون بين المسلمين اتخذ سيفا من خشب وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، طيب فلماذا إذن الصحابة رضي الله عنهم يعني اقتتلوا؟ يعني لما يعني كانت الفتنة التي بين علي ومعاوية اقتتل المسلمون الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان اللي راح في صف علي رضي الله عنه وكان اللي راح في صف معاوية، وكلهم اتخذ سيفا من حديد، وكلهم يعني يعني جعل يعني يقاتل الطائفة المقابلة. قال العلماء: الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك عن تأويل، فعلوا ذلك عن تأويل. وش معناتها عن تأويل يا جماعة؟ يعني كل طائفة كانت تعتقد بأن الحق معها، كل طائفة كانت تعتقد بأن الحق معها. يقول لك: أنا أقاتل على حق، أنا أقاتل على حق، والجهة التي أقاتلها يعني جهة ماذا؟ على باطل، إذن أنا راني على حق أقاتل الباطل. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال في سورة الحجرات؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، إن بغت يعني تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي. إذن فالقرآن أمرنا بقتال ماذا؟ الفئة الظالمة المعتدية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى تعود إلى الحق. إذن فالصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك عن تأويل. وأما يعني كلامي السابق يتعلق بالقتال الذي لا حق فيه، أنت على بالك بأنه هذا القتال ما فيهش حق، وأنت يعني أكرهت يعني لتقتل، يعني أكرهت لتقتل بسبب حاكم ظالم أو نحو ذلك، يعني حاكم ظالم أجبرك أن تقاتل يعني هذا القتال الذي لا حق فيه، لا حق فيه، ما يجوز لك تقتل فيه يعني الجهة المقابلة. حينئذ ماذا؟ تأتي الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يعني ذكر المؤلف هنا لشرط الاختيار هذا يعني يسير على مذهب الحنفية، وأما على مذهب الجمهور فإن هذا الشرط يعني غير وارد في هذا الباب. طيب نعود الآن، قال يجب على المكلف، إذن يجب إقامة القصاص على يعني المكلف المختار، ثم قال العامد، وهذا الشرط يخرج من يا جماعة؟ يخرج غير المتعمد كالمخطئ مثلا. إذن من قتل أخاه المسلم خطأ هل نقتله؟ الجواب لا، من قتل خطأ فإنه لا يقتل، ومن قطع يد أخيه خطأ فلا تقطع يده، وهكذا. إذن فالقصاص إنما يقام على من تعمد الفعل، وأما من حصل منه يعني الفعل يعني من باب الخطأ ونحو ذلك فهذا لا قصاص عليه. والدليل على ذلك طبعا ما جاء يعني في سورة النساء، حيث قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلى آخر الآية. إذن ففي قتل الخطأ الله تبارك وتعالى يعني أمر بتحرير رقبة مؤمنة وأمر بالدية، لم يذكر الله تبارك وتعالى القصاص في قتل الخطأ، فدل ذلك على أن القصاص إنما يجب في قتل العمد، إنما يجب في قتل العمد. طيب لهذا يقول المؤلف يجب على المكلف المختار العامد، يجب على المكلف المختار العامد. والوجوب كما قلنا يكون على يعني الحكام وولاة الأمر وعمالهم وأعوانهم ونحو ذلك. والدليل على وجوب القصاص، قد يقول قائل احنا المؤلف ذكر يعني وجوب القصاص، أين الدليل على وجوب القصاص يا جماعة؟ قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم ماذا؟ القصاص في القتلى، كتب عليكم، وش معنى كتب عليكم؟ أي فرض عليكم. إذن هذه الآية تدل على وجوب القصاص، إذن القصاص واجب. هو الذي يقيم القصاص كما قلنا هم ولاة الأمور، والذي يقام عليه القصاص من توفرت فيه يعني هذه الشروط التي ذكر المؤلف، إلا يعني كما قلنا يعني شرط الاختيار، فالصحيح أنه غير وارد في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك إن اختار ذلك الورثة، إن اختار ذلك الورثة يعني أولياء المقتول. إذن أولياء المقتول، أولياء المقتول، أقارب المقتول، ورثة المقتول، إذا قتل لهم قتيل، إذا قتل لهم قتيل فلهم طلب القصاص إن اختاروا ذلك، هذا هو المعنى، فلهم طلب القصاص إن اختاروا ماذا؟ ذلك. وأما لو تنازلوا عن القصاص أو تنازل بعضهم عن القصاص كما سيأتي فإنه لا قصاص، لا قصاص حينئذ، لا قصاص حينئذ. إذن فأولياء المقتول أو أولياء المجني عليه، لأن القصاص كما سيأتي ما هوش فقط في القتل، وإنما يعني يقام القصاص فيما هو دون القتل كقطع الأعضاء والجروح ونحوها. فيعني أولياء المقتول إن طالبوا القصاص فإنه يقام القصاص، فإنه يقام القصاص. وأما إن تنازلوا عن القصاص إلى شيء آخر فإن القصاص حينئذ يسقط، فإن القصاص حينئذ يسقط. طبعا الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله تبارك وتعالى يعني لما يعني ذكر القصاص في القرآن الكريم بيّن الله تبارك وتعالى بأن هذا القصاص يسقط ماذا؟ بالعفو. إذا عفى أولياء المقتول أو المجني عليه فإن هذا القصاص يسقط، فإن هذا القصاص يسقط. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولهذا ورد في الحديث الصحيح، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل يعني أسرة مثلا، عائلة قتل لهم قتيل، يعني بعض الناس قتل لهم قتيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني له أن يختار أحد شيئين، له أن يختار أحد شيئين. ما هما؟ قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يفدى يعني المقتول، وإما أن يقتل يعني وإما أن يقتل يعني أولياء المقتول، يعني إما أن يفدى وإما أن يقتل. بمعنى أن أولياء المقتول يعني مخيرون بين شيئين، وهما ماذا؟ الفدية. يعني بإمكانهم أن يتنازلوا عن القصاص، قال إحنا يعني ما نطالبوش بالقصاص، لا نطالب بالقصاص، ولكن نطالب بماذا؟ بالفدية. فإذا تنازلوا عن القصاص وطالبوا بالفدية فإن القصاص حينئذ يسقط، ويؤمر القاتل أو الجاني بماذا؟ بدفع الفدية والدية إلى أولياء المقتول. ولهم أيضا لهم الحق في أن يطالبوا بالقصاص، لهم الحق في أن يطالبوا ماذا؟ بالقصاص. فهذا هو معنى يعني هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. إذن هو موافق للآية الكريمة، موافق لقول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولهذا الشوكاني رحمة الله عليها هنا يقول: إن اختار ذلك، والضمير في ذلك يعود على ماذا يا جماعة؟ على القصاص. إن اختار القصاص من؟ قال: الورثة. إذا الورثة يا جماعة الذين قتل لهم قتيل مخيرون بين طلب القصاص أو العفو عن القصاص مع المطالبة بماذا؟ بالدية، المطالبة بالدية. طيب لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية، لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية، قالوا احنا لا نريد القصاص ولكن يدفع لنا الدية، هل يلزم القاتل أو الجاني بدفع هذه الدية؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول لك: صح أنا قتلته وتعمدت، وهم الآن يطالبونني بالدية وأنا لا أدفع لهم الدية، خليهم يقتلوني وما نعطيهم ولا. هل له أن يمتنع عن دفع الدية ويطالب بالقصاص أم ليس له ذلك؟ طبعا المالكية قالوا: دفع الدية إنما يكون برضا القاتل، إنما يكون برضا القاتل. يعني لو كان القاتل يوافق يقول: أنتم راكم تنازلتوا عن القصاص وراكم تطالبوا بالدية، خلاص أنا موافق باش نعطيكم الدية، أنا موافق على دفع الدية. فعند المالكية إن وافق القاتل أو الجاني على دفع الدية دفع، وأما إن لم يوافق فليس لولي الأمر أن يجبره على ذلك، ليس لولي الأمر أن يجبره على ذلك. يعني هذا متعلق برضاه وإذنه، فإذا لم يرضى بذلك فمن حقه، يعني من حق القاتل أن يقول أنا من أعطيكم والو قتلوني يا سيدي، أنا قتلت قتلوني لا أعطيكم شيئا. هذا مذهب من يا جماعة؟ مذهب المالكية. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن أولياء المقتول إن اختاروا الدية فيلزم القاتل أن يدفعه ويلزمه الحاكم بذلك، يلزمه الحاكم بذلك، يعني كما يقولون ماشي قتلت نفسه وتزيد شرط، يعني تزيد شرط كيفاش العقوبة تكون عليك، لا بل أنت يعني ملزم بما يختاره أولياء المقتول. إن اختاروا أن يقتصوا منك أن يقتلوك أو يقطعوك كما قطعت فلهم ذلك، وإن اختاروا أن تدفع لهم الدية، إن اختاروا أن تدفع لهم الدية فأنت ملزم بدفع ماذا؟ بدفع الدية. والذي ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح، الذي ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح، والدليل على ذلك ما سبق يعني في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فيعني أولياء المقتول أعطاهم الشارع الحكيم أن يختاروا بين شيئين، أن يختاروا بين شيئين، وكون يعني الشارع الحكيم أعطاهم هذا الاختيار يدل على أن خيارهم نافذ، يدل على أن خيارهم نافذ، يعني لو لم يكن خيارهم نافذا فما فائدة يعني هذا الحق الذي ثبت لهم بالشرع بالعديد. إذن ما دام أن الشارع الحكيم يعني أعطاهم هذا الخيار هذا يدل على أن يعني خيارهم نافذ، فإن اختاروا الدية فإن القاتل يؤمر ويلزم بأن يدفع لهم الدية وليس له أن يرفض ذلك. واضح؟ إذا نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، يقول وإلا، إذن إن اختاروا القصاص فلهم القصاص، يقول وإلا فلهم طلب الدية، وإلا فلهم طلب الدية. ويعني فائدة لغوية، الدية مخففة الياء، يعني الياء تاع الدية ما فيهاش شدة، ولهذا يخطئ كثير من الناس يقول لك الدية، يقول الدية ما تدفعش الدية، لا احنا في اللغة العربية ما نقولوش الدية، لا الياء مخففة كما جاء في سورة النساء، قال تعالى دية مسلمة إلى أهله، ما نقولوش دية، يعني اللي يشدد الياء يعني راه مخطئ في النطق بهذه الكلمة. إذن كلمة الدية ياؤها ماذا؟ مخفف. إذن فأولياء المقتول كما قلنا مخيرون بين طلب القصاص أو التنازل عن القصاص والمطالبة ماذا؟ بالدية. طيب لو أن أولياء المقتول اختلفوا، لو أن أولياء المقتول اختلفوا، يعني بعضهم أراد القصاص، فرضا مثلا يعني مات ميت، مثلا ميت مقتول، وهذا المقتول مثلا عنده أولاده مثلا كبار، قال مثلا عنده 4 دراري كبار، 3 منهم قالوا نحن نطالب بالقصاص، هذا اللي قتلنا بابانا احنا نطالب بقتله، ما نسحقوش الدية تاعه، نطالب بقتله. خرج واحد بيناتهم قال يا جماعة أنا كيموت واش نستفاد؟ ما نستفاد والو، أنا إنسان زوالي، مدبيا ندي دراهم نستفاد. فقام أحد أبناء المقتول وقال أنا لا أريد القصاص ولكن أريد ماذا؟ الدية، ولكن أريد المال. ما العمل حينئذ يا جماعة؟ واش ندير؟ أيوب انتخابات ولا كيف؟ العبرة بالغالبية بالأكثر. قال العلماء لو أن أحد الورثة، يعني لو كان الميت هذا مثلا عنده 10 مثلا من الأقارب، عنده 10 من الأقارب مثلا ولاده وخوته إلى آخره، كلهم طلب بالقصاص ما عدا واحدا منهم، فإنه لا يقام القصاص. يعني لو كان واحد فيهم فقط يقول أنا لا أريد القصاص وأريد المال، فحينئذ يسقط القصاص، يسقط القصاص. علاش يا جماعة؟ لأن الموت لا يتجزأ، لأن الموت لا يتجزأ. يعني الإنسان هذا ما عندوش 10 أرواح نقتلوا له 9 ونخليوا له واحدة، لا. وبالتالي ما دام أن أحد الأقارب أو أحد الورث تنازل عن القصاص فإن القصاص يسقط، فإن القصاص ماذا؟ يسقط. وحينئذ يكون للورثة حق آخر، وهو ماذا؟ المطالبة بالدية، المطالبة بالدية. إذن فالقصاص يسقط بمجرد أن يتنازل أحد الأقارب أو أحد الورثة عنه. ولذلك كما سيأتي في كلام الشوكاني أنه لو وجد مثلا من أقارب هذا المقتول من هو صغير ماشي بالغ، واحد من الورثة تاعو من الأقارب تاع المقتول في عمره مثلا 5 سنين، و5 سنين طبعا ما يقدرش من ضرايبه، يعني هل يقتل أم لا؟ هل يقتص منه أم لا؟ ماذا نفعل؟ قال العلماء يحبس من يا جماعة؟ القاتل، يحبس القاتل وينتظر هذا الصغير حتى يبلغ، ينتظر هذا الصغير حتى يبلغ، فإذا بلغ ماذا؟ يبدي برأيه، نستناو حتى يبلغ، كي يبلغ يقولنا ماذا يريد؟ قال انت واش راك تحوس؟ اللي قتل باباك يقتل ولا يمد لكم دراهم؟ فإذا اختار القتل وكان كل ورثة اختاروا القتل حينئذ فإنه يقتل. وأما إذا قال لا أنا لا أريد أن يقتل بل أطلب الدية، فإن يعني القصاص يسقط ماذا؟ عن القتل، كما سيأتي. طيب، ولهذا يقول المؤلف وإلا فلهم، كلمة لهم هنا يعني يحمل على المجموع طبعا، على المجموع، ولكن كما قلنا يعني يتحقق يعني ذلك ولو بفرد واحد منهم فقط، يعني لو أن فردا واحدا منهم فقط يعني طالب بالدية فحينئذ يسقط القصاص عن الجاني وعن القاتل. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وتقتل المرأة بالرجل، وتقتل المرأة بالرجل. يعني لو أن امرأة قتلت رجلا، لو أن امرأة قتلت رجلا، هل يثبت القصاص في حق هذه المرأة؟ طبعا يثبت باتفاق العلماء. يعني لو أن امرأة قتلت رجلا فإن المرأة تقتل بالرجل بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. ولكن لو أن الرجل هو من قتل ماذا؟ المرأة. لو أن الرجل هو من قتل المرأة، فهل يقتل هذا الرجل بالمرأة؟ هل نقيم القصاص على الرجل إذا قتل امرأة؟ طبعا عامة العلماء قالوا نعم، قالوا نعم، الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل ماذا؟ المرأة بالرجل. ولكن يحكى عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه خالف في ذلك، يعني يحكى عن الحسن أنه خالف في ذلك وقال لا يقتل الرجل بالمرأة، لا يقتل الرجل بالمرأة. مذهب من قال بأن الرجل لا يقتل بالمرأة، يعني ممكن أن نحتج لهم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ماذا؟ العبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد ماذا؟ والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى. إذن يعني منطوق الآية أن الأنثى إذا قتلتها أنثى فيقام عليها القصاص. الأنثى إذا قتلتها أنثى، إذا كان القاتل أنثى يقام عليها القصاص، يعني الأنثى تقتل بالأنثى، هذا هو معنى الآية. والأنثى بالأنثى أي الأنثى تقتل إذا قتلت ماذا؟ أنثى. إذن قد يفهم من هذه الآية أن الأنثى إذا قتلها رجل فلا قصاص. قد يفهم يعني ذلك من هذه الآية، قد يفهم ذلك من هذه الآية. ولكن هذا المفهوم كما قال العلماء يعني معارض بنصوص منطوقة، يعني جاءت نصوص ناطقة بأن الرجل يقتل ماذا؟ بالمرأة. الرجل يقتل بالمرأة، يعني الرجل إذا قتل مرأة فإنه يقتل بها. الدليل على ذلك أولا يعني بعض العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس. طيب المرأة نفس ولا ماشي نفس يا جماعة؟ نفس. والرجل نفس، والرجل نفس. وبالتالي فلو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل بها، بعموم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفس بالنفس، المرأة نفس والرجل نفس، فلو قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها. ولهذا في الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن هذه النصوص العامة سواء من القرآن أو السنة تدل على أن الرجل يقتل إذا قتل امرأة. ورد أيضا في السنن في كتاب عمر ابن حزم، يعني هناك يعني كتاب مشهور عند المحدثين، ورد فيه وهو يعني كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب طبعا يعني أسانيده ضعيفة ولكن يقوي بعضها بعضا. وبعض العلماء يقول يعني هذا الكتاب يعني شهرته عند السلف وعند العلماء تغني ماذا؟ تغني عن أسانيده. فنقول ورد في هذا الكتاب أن الرجل يقتل ماذا؟ يقتل بالمرأة، هكذا ورد في الحديث. وأن الرجل يقتل بالمرأة، هكذا ورد يعني في كتاب عمر ابن حزم، هكذا ورد في كتاب عمر ابن حزم الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن. إذن فهذا حديث صريح أن الرجل ماذا؟ أن الرجل يقتل بالمرأة. إذن فلو أن امرأة قتلت رجلا فإنها تقتل، ولو أن الرجل هو من قتل المرأة فإنه يقتل بها. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، يعني العكس، يعني لو أن رجلا هو من قتل المرأة فإنه يقتل بها. ثم قال: والعبد بالحر، يعني لو أن عبدا قتل حرا، هل يقتل العبد بالحر يا جماعة؟ طبعا يقتل إجماعا، يقتل ماذا؟ إجماعا. إذا كان الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول الحر بالحر، يعني لو أن حرا قتل حرا، لو أن حرا قتل حرا يقتل بنص الآية الكريمة الحر بالحر، فما بالك بالعبد؟ إذن العبد يقتل بالحر من باب أولى، واضح؟ إذن فالعبد يقتل بالحر بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. ولكن هل يقتل حر بعبد؟ لو أن رجلا حرا قتل عبدا، لو أن رجلا حرا قتل ماذا؟ قتل عبدا، هل يقتل به أم لا يا جماعة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يقتل الحر بالعبد، قالوا لأن العبد هذا صحيح أنه عبد ولكنه نفس، يعني فيه جانب تعبودية فهو يباع ويشترى إلى آخره، ولكن فيه جانب تاع إنسانية ثاني، هو يعني إنسان هو نفس، وبالتالي فالحر إذا قتل عبدا فيدخل في عموم النفس بالنفس. فبعض العلماء قالوا الحر يقتل بالعبد، إذا قتل عبدا فإنه يقتل. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن الحر لا يقتل بالعبد، أن الحر لا يقتل ماذا؟ بالعبد. قالوا صحيح أن العبد نفس، صحيح أن العبد نفس، ولكن يغلب عليه ماذا؟ يعني جانب المالية، يعني هو مال، يعني كي تقتل عبد كأنك قتلت شاة أو قتلت فرسا أو قتلت جملا، قالوا لأن هذا العبد هو عبارة عن مال، يعني يباع ويشترى، يباع ويشترى. ولذلك فمن قتله، من قتله فإنه لا يقتل، لا يقتل، وإنما يضمنه، وإنما يضمنه. ولذلك لو أن شخصا، لو أن شخصا قتل عبدا خطأ، لو أن حرا قتل عبدا خطأ، الحر هذا وش يدير يا جماعة؟ قال العلماء يضمن قيمته، ما نقولولوش يعني عليك كفارة قتل الخطأ اللي هي يعني تحرير عبد وصيام شهرين إلى آخره، ما كان لا كفارة لولا، يضمنه، يضمنه لصاحبه، قال العبد تاعك هذا شحال يسوى نغرمه لك، كأنه قتل فرسا أو بعيرا ونحو ذلك، هذا في قتل الخطأ يا جماعة. قالوا كذلك في قتل العمد، كذلك في قتل العمد فإنه لا يقتل ماذا؟ الحر بالعبد، بل إذا قتله عمدا فإنه يضمنه. علاش يا جماعة؟ لأن أكثر العلماء، أكثر العلماء يشترطون في القصاص التكافؤ، يشترطون في القصاص التكافؤ، يعني أن تكون، يعني أن تكون هنا، أن يكون هناك تكافؤ بين الجاني والمجني عليه، بين الجاني والمجني عليه. وطبعا يعني هذا الشرط مفقود يعني في هذه الصورة، يعني لو أن القاتل، لو أن القاتل حر والمقتول عبد، ما كاش تكافؤ، ما كاش يعني تكافؤ، ما كاش تكافؤ، فما يدخلش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ ماذا؟ دماؤهم ويسعى يعني بذمتهم ماذا؟ يعني أدناه، ويسعى بذمتهم أدناه، ما كاش تكافؤ، وبالتالي فلا قتل، وبالتالي فلا قتل. وهذا هو يعني مذهب يعني جماهير العلماء. ومما يقوي، يعني مما يقوي مذهب الجمهور أيضا، يعني ظاهر قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر، ربي في القرآن لما قال الحر بالحر، يعني هذا فيه إشارة أن الحر إنما يقتل إذا قتل حرا، إذا قتل حرا، وأما لو قتل عبدا فإنه لا يقتل، لو قتل عبدا فإنه لا يقتل. لهذا ربي في القرآن قال الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني الحر متى نقتله؟ إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا فإنه يقتل به أيضا. هذا يعني فيه إشارة إلى شرط التكافؤ، إلى شرط التكافؤ لإقامة ماذا؟ القصاص. ولهذا أكثر العلماء قالوا يعني الحر إذا قتل عبدا فإنه لا يقتل به، فإنه لا يقتل به، وإنما ماذا؟ وإنما يضمنه ولولي الأمر أيضا أن يعزره ونحو ذلك. وأما القصاص فلا، هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ثم قال: والكافر بالمسلم. والكافر بالمسلم يعني لو أن كافرا قتل مسلما فنقتص من الكافر، لو أن كافرا قتل مسلما فنقتص من الكافر، نقيم عليه ماذا؟ القصاص. ولكن لو حصل العكس يا جماعة، لو حصل العكس، لو أن المسلم هو من قتل الكافر، لو أن المسلم هو من قتل الكافر، فهل نقتله؟ يعني هل نقتل المسلم بالكافر؟ يعني هذا فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يقتل المسلم بالكافر إذا كان يعني هذا الكافر يعني من أهل الذمة، أو كان يعني مستأمنا فإنه يقتل به. ولكن الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن المسلم لا يقتل بالكافر، ذلك لعدم وجود ماذا؟ التكافؤ، لعدم وجود ماذا؟ التكافؤ. ولعل يعني مذهب أكثر العلماء هو الصحيح أيضا، هو الصحيح. ولهذا ماذا يقول الشوكاني رحمه الله في هذا المتن؟ يقول: والعبد بالحر، يعني العبد يقتل بالحر، والكافر بالمسلم، يعني الكافر يقتل بالمسلم. قال: لا العكس، يعني نفى المؤلف العكس، فالعكس غير صحيح، فالحر لا يقتل بالعبد، والمسلم لا يقتل ماذا؟ بالكافر. قال: والفرع بالأصل، يعني الفرع يقتل بالأصل، الفرع يقتل ماذا؟ بالأصل. يعني لو أن مسلما قتل أباه، يعني واحد قتل باباه عمدا، واحد قتل باباه عمدا مثلا، ولا قتل إماه عمدا، يقتل الابن في الحالة هذه ولا لا؟ يقتل طبعا باتفاق العلماء، يقتل باتفاق العلماء. ولكن لو حصل العكس، الأب هو من قتل ولده، فهل يقتل الأب بولده؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء، ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن الوالد لا يقتل بولده، الوالد لا يقتل بولده. وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء. وخالف في ذلك المالكية، المالكية عندهم تفصيل في المسألة هذا. المالكية يعني قالوا: لو أن الوالد قتل ولده بصفة يعني لا يظهر منها أنه كان مريدا لقتله، فالأصل أنه لا يقتل، فالأصل ماذا؟ أنه لا يقتل. ولكن لو قتله بصفة تدل على أنه كان حريصا على قتله، فحينئذ يقتل به. فمثلوا لذلك مثلا بأن يضجعه ويذبحه، يعني لو كان الأب يعني يحكم وليده ويدبحه كما تذبح الشاة، عند المالكية في هذه الحالة نقتلوه، يقتل الوالد، لأن الصورة التي قتله بها تدل على يعني حرصه الشديد على قتله، يعني كان معول تاع صح أنه يقتل. ولكن لو قتله يعني بصفة أخرى، يعني كان مثلا نرفت سكين وطعنه بسكين وقتله، في هذه الحالة عند المالكية قالوا: الوالد هنا لا يقتل، الوالد هنا لا يقتل إذا قتله بهذه الصفة بهذه الصورة. وبالتالي فتلاحظون أن أكثر العلماء يقولون الوالد لا يقتل بولده، يعني الأب يقتل الوليد ما يقتل ما يعني ما نقتصوش من الوالد. علاش يا جماعة؟ لماذا؟ طبعا جماهير العلماء استدلوا على ذلك بأشياء، منها قالوا يعني ورد حديث، الحديث هذا طبعا في خلاف بين أهل العلم، ويعني بعض أهل العلم يثبته ويحسنه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد من القواد وهو القصاص، لا يقاد يعني لا يقتص، لا يقاد الوالد بولده. فيعني ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما قلنا مختلف فيه بين العلماء. الجماهير عللوا أيضا ذلك بأن الوالد هو سبب حياة الولد، يعني هذا الولد هذا يا بشره موجود سببه من يجمع؟ شكون اللي جابه؟ بابا هو اللي جابه، هو اللي جابه للحياة. قالوا الوالد هو سبب حياة الولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا ماذا؟ لموت والده. يعني هو كان سبب تحياتك ودك نقتلوه به، واضح؟ قالوا لا يقتل، قالوا لا يقتل. تعليل آخر، ماذا قال جماهير العلماء؟ قالوا الوالد هو يعني مصدر شفقة للابن، هو مصدر شفقة للابن، يعني الوالد عادة يعني ما يقتلش وليده، الوالد عادة لا يقتل ولده لأنه مصدر شفقة، هو مشفق على ولده. وبالتالي يعني قتله، يعني حتى لو يعني صدر قتل من الوالد لولده، يعني هذا القتل قالوا فيه يعني شبه، علاش قتله؟ يعني ماهوش يعني هو ظاهر أنه متعمد، ظاهر أنه متعمد، ولكن دائما نبقى ونشكو حتى لو كان الوالد يعني قد يطعن كما قلنا ولده بسكين ويقول قتلت عمدا، ولكن يعني قد يقول ذلك يعني من باب مثلا أنه يعني يريد مثلا أن يطهر يعني من الخطأ الذي ارتكبه ونحو ذلك. ولهذا هم قالوا يعني الوالد عادة لا يقتل ولده، وبالتالي حتى لو كان يظهر بأن هذا القتل قتل عمد، ولكن يعني تبقى فيه يعني تلك الشبهة. والقصاص كما جاء في الحديث يدرأ بماذا يا جماعة؟ بالشبهات، يدرأ بالشبهات، هو قتل فيه شبهة، قتل فيه شبهة حتى لو اعترف به ماذا؟ الوالد. وبالتالي فندرأه بهذه الشبهة، ندرأه ماذا؟ بهذه الشبهة. ولهذا احنا قلنا الملكية يعني عندهم تفصيل في المسألة، قالوا مثلا لو ضربه بالسكين فقتله، قالوا احتمال أنه يعني قتل خطأ، ولكن الوالد ممكن يقول كان تعمدت يعني من باب أنه يريد أن يعني يطهر ويقام عليه الحد وغير ذلك، قالوا في هذه الحالة لا يقام عليه الحد. ولكن لو أنه مثلا يعني أضجعه على الأرض وأمسك بسكين وذبحه، فحينئذ يظهر جليا بأنه قصد ماذا؟ قتله عمدا، فحينئذ يقتل. ولهذا كما قلنا المالكية يعني فصلوا ماذا يعني هذا التفصيل، وإلا فأكثر العلماء يعني يقولون بأن الوالد لا يقتل ماذا؟ بولده. وهذا الذي مشى عليه الإمام الشوكاني رحمه الله لما قال والفرع بالأصل لا العكس. إذن الفرع يقتل بالأصل، لو أن الولد قتل والده فإنه يقتل به، وأما العكس فلا، يعني لو أن الوالد قتل ولده يعني هل نقتله أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، ولكن أكثر العلماء على أنه لا يقتل به. نكتفي يعني بهذا القدر، يعني بقيت يعني مسائل أخرى يعني في كتاب القصاص